بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم في شرح الإمام النووي رحمه الله، باب التيمم. حديث الباب: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، وأقام الناس معه وليسوا على معه وليس معهم معه. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم معه. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على صخر قد نام، فقال: حبست رسول الله، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قال: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. باب التيمم. وذكر المؤلف رحمه الله أول حديث في هذا الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في الوقت الذي شرع الله تبارك وتعالى فيه التيمم. قالت: إنها كنا في سفر، وكان النبي يقرأ بين نسائه في السفر، فيأخذ أن طلعت قراءتها، فكانت في هذا السفر خارجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عندما كنا في البيداء، هذا مكان خارج المدينة أو ذات الجيش، انقطع عقد لي. جاء في رواية أنها خرجت يعني تقضي حاجتها فانقطع عقد. فلما أراد النبي أن يرتحل يعني أخبرته أنه قد ضاع عقدها، ومكث النبي. قال: فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه على التماس ليلتمسوا هذا العقد. تقول: وليسوا على ماء، يعني نزول هذا النزول في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل ما نزل في أرض يعني فيها ماء، فيها آبار مثلا يستقوا منه، وليس معهم ماء، كذلك ما كانوا حاملين ماء كافي، فأصبحهم في المكان الذي نزلوا فيه ليس عندهم ماء. لهم حاملين ماء في يعني في قربهم، ولا هم ولا كذلك المكان الذي فيه هو مكان فيه آثار ونحو ذلك حتى يستقوا منها الوضوء. وعلم الناس سبب الاحتباس أن هذا المكان يعني ليس منزل يعني ينزل فيه، وأن النبي تأخر، إنما تأخر بسبب التماس هذا العقد الذي ضاع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فيشتكي الناس ما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتكوا إلى أبو بكر، من باب أن يعني يكلم ابنته. فقال: يا أبو بكر، يعني ابنتك حبست المسلمين وليس على ماء وليس عندهم ماء. فجاء أبو بكر مغضب ودخل على أم عائشة رضي الله تعالى عنها خيمة النبي. تقول: وكان النبي نائما، كان في الليل نائم ووضع رأسه على فخذها، فظل يعاتبها ويقول لها: حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قال: ويطعن في خاصرتي، يعني الطعن اللي هو ضرب يعني في خاصرتها. تقول لها: يمنعني، يعني تتحمل الضربة هذه، وتقول لها: يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على، يعني فخذها لا تحب أن يعني تتحرك حركة تؤخذ النبي صلوات الله عليه وسلم. قالت: وقال: ما شاء الله أن يقول، يعني من يعني عيبها أو سبها أو شتمها. تقول فأصبح الناس في هذا الصبح وليسوا معهم لم معهم ما يتوضأوا فيه أو يغتسلوا به وليس هناك ماء قريب. فنزلت آية التيمم. آية التيمم نزلت في يعني في هذا اليوم وهي قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يعني فتقول جاء بعد ذلك أسيد بن حضير وهو أحد النقباء سيد من سلة الأنصار أحد النقباء ليلة العقبة وقال هذه ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يعني يقول أنتم قوم باركوا فبركة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمل عظيم جدا صحبته للنبي ونزل في حقه من القرآن وما كان من شأنه وكذلك هذه ابنته يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه وكان من شأنها أن الله تبارك وتعالى لما كان هذا أنزل الله آية التيمم وما يتيمم فيها تخفيف ليس لهذا الجيش فقط للأمة كلها أصبح التشريع خفف الله تبارك وتعالى به على المسلمين أمر عظيم من أن يحملوا ماءهم أينما ذهبوا كما هو الشأن في يعني في بني إسرائيل فإنه لا طهارة عندهم إلا بالماء ولذلك لابد إما أن يكون لا يمكث إلا عند ماء أو لابد أن يحمل ماء طهوره أينما ذهب. فالله تبارك وتعالى خصص يعني أن هذه الأمة وهذا من الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حياة الحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فالأرض طهور أي بالتيمم. قال ثم بعثها البعير الذي كنا تحته بعد هذا بعد نزل آية التيمم يقول بعثنا يعني قام يعني لما قاموا للرحيل وجد العقد تحت يعني كان تحت البعير بعير حديث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة منها أعظم هذه الفوائد أولا أن النبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه ولو كان يعلم الغيب لقال عندما فقد عبد عائشة يقول العبد هذا موجود في المكان الفلاني هذا هو هذا من الغيب الإضافي وليس من الغيب المطلق. وكذلك كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم أحد يعلم الغيب بدل أن هذا وأنهم حبسوا في مكان كان يعني الذي حبسهم هو ضياع هذا العقد وهو بين أيديهم وموجود ولكن لم يعني يعرفه أحد معرفة غيب وإنما فهذا أول يعني فائدة ممكن أن نأخذها في هذا الحديث أنه الوقت الذي نزلت فيه آية التيمم وأنها نزلت في السفر كان هذا في السنة الخامسة يبدو هذه الغزوة كان غزوة المسترقة رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فوائد كثيرة من الحديث منها ما كانت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفضلها وشرفها وأدبها ومع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك حرص الصديق رضي الله تعالى عنه يعني الأمر ودخوله وحسه ابنته أنها وعتابه إياها أنها صنعت هذا وأن هذا يعني أتى بضرر المسلمين قال حرصك يعني رسول الله وحبست المسلمين وليسوا على ماء وليس عندهم ماء. ثم فضل الله تبارك وتعالى ورحمته على هذه الأمة ثم إن بعض الناس قد يكونوا أسباب لنزول الرحمة والفضل فكان هذا سبب يعني كانت أم من عائشة رضي الله تعالى عنها وما كان من هذا كان هذا سبب من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة بنزول آية التيمم والتخفيف عن الأمة في أن يتحولوا إذا لم يجدوا الماء إلى طهارة ثانية وهي الطهارة في التراب. نعم. حدثنا ابو بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه حديثا، وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو اسامه وابن بشر عن هشام عن ابي عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاله فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها، فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، لكن فيه إضافة أن القلادة أولا كانت قلادة لها أسماء أختها، وأنها استعارتها، وأنها هلكت عن بعض منها في السفر، وجاء صفة هذا الضياع. ثم أنه أيضا من الأمور التي جاءت وضحها في هذا الحديث أن سيد الفضيل رضي الله تعالى عنه يعني دعا لها وقال لها: جزاك الله خيرا لأم المنعش رضي الله تعالى عنها، الله يقول لها إن الله سبحانه وتعالى يعني ما ينزل بك أمر إلا جعل الله تبارك وتعالى لك فيه مخرج وللمسلمين فيه بر. فكل أمر نزل بعائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر الذي كان وكان بركة للمسلمين بنزول آية التيمم. كذلك ما الأمر العظيم الذي نزل بها سب يعني المنافقين لها، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا أمر مبارك فيما أنزل الله تبارك وتعالى الأحكام وأنزل براءتها وأشاد بها وأشاد سبحانه وتعالى بالمؤمنين الذين يعني صدقوا ووقفوا في هذا الأمر وهذه المحنة الموقف العظيم الذين قالوا يعني قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكان هذا موقف أبو موسى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وزوجته أبو أيوب الأنصاري وزوجته. فالشاهد من قول السيد بن حضير قال لها: ما نزل بك أمر إلا جعل الله تبارك وتعالى لك فيه مخرج وللمسلمين فيه بركة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة بن نمير جميعا أبي معاوية قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجد فلم يجد الماء شهرا فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنته فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ هذا الحديث أن رجلا جاء إلى أبي سعيد وأنه سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في من كان مثلا في سفر ولم يجد ماء ماذا يصنع وأجنب صلاته جنابة ولا ماء؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا يصلي ولا يتيمم. قال له: وإن لم يجد الماء شهرا؟ قال: وإن لم يجد الماء شهرا. قال له: يعني ما تصنع بآية التيمم؟ أنزل الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال له: إنه يوشك لو رخص لهم في هذه الآية يعني وأخذوا بال يعني بالرخصة التي نزلت فيه هذه الآية يوشك أحدهم إذا ورد عليه الماء أن يتيمم، يعني أن يتساهلوا في الأخذ بالتيمم وأن يروح يعني إذا ورد عليه الماء فيقوم يعني يتيمم. قال له: ألم تسمع يعني قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما يعني جاء هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ويقول: كنا في سفر أنا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأجنبت فتمررت في الصعيد كما استمر الداب، يعني ظن أن التيمم بالكفين إنما هو للحدث الأصغر فقط، وأما الحدث الأكبر اللي هو الغسل ينبغي أن يعمم بدنه بالتراب مثل ما يعمم بدنه بالماء. قال: فأما أنا فتبرغت في الصعيد كما استبرغ الداب. وأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له النبي: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، كان يكفيك يعني من الطهارة بالجنابة وليس عندك ماء أن تصنع هكذا. وضرب الأرض يعني ضربة واحدة ثم مسح يعني بشماله على يمينه ومسح وجهه مرة واحدة. قال أبو سعيد يذكر عبد الله بن مسعود بهذا، فقال له: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمر؟ وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك كان يفتي بأن من أجنب وهو في سفر وليس عنده ماء أنه لا يصلي ولا يتم وإن لم يجد الماء شهر. فذكره يعني فذكره عمار بن ياسر بهذا الأمر، وقال له: يا أمير المؤمنين، فلهذا في خلافتي ألا تذكر يوم كنت أنا وأنت في سفر وحصل معنا كذا وكذا وكذا؟ فكان عمر نسي الأمر، فقال له: اتق الله يا عمار. فقال له: إن شئت لا أحدث به. قال: لا، ولكن يعني حدث به، ولكن وليك ما توليت. فعلى كل حال هذا طبعا من عجائب الأمور أن عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة كان يرى أن التيمم رخصة، يعني لا ينبغي أن يرخص بها في الجنابة، حتى يعني لا أنه ربما يتساهل الناس في هذا الأمر، وإذا برد عليه الماء ما فقط يعني يتيمم بفقد الماء، وإنما لمجرد أنه يعني يكون الماء بارد فيلجأ إلى التيمم. خشي من هذا، فكان يفتي إذا سئل عن التيمم يقول، وكان في جنابة يقول: لا يصلي وإن لم يجد الماء شهر ما يتيمم، يعني لا يرى الأخذ بهذه الرخصة. وكذلك كان هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وظل معه إلى خلافته، كان يعني لا يرى أن الجنب يتيمم إذا فقد الماء، وإنما يجب عليه أن يطلب الماء وين ما كان ويغتسل، وإذا لم يجد الماء لا يصلي، يمكث بدون صلاة حتى يجد الماء. وطبعا من هذا من قول عمر أنه لا يصلي، لأنه طبعا يخاف المسلم أنه لا يصلي فيقع في المحذور العظيم فيطلب الماء، يعني كان هذا رأيه أنه يطلب الماء بكل سبيل حتى يخرج من الجنابة ولا يتيمم، فكان يمنع من التيمم من هذا. لكن على كل حال ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وما ذهب إليه مسعود، وإن كان لهم هذا الشرف وهذا الفضل، لكن هذا لا شك أنه خطأ، وأن الآية رخصة واضحة، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني الجنب إذا أجنب إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب الأرض مرة واحدة ومسح وجهه، وأن المسلم يكون متطهرا إذا لم يجد الماء بأن يتطهر يعني بالتراب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا بالماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا الله تبارك وتعالى ذكر في هذه النواقض، قال: أو لامستم النساء، وملامسة النساء الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني أن الله تبارك وتعالى أباح لكم التيمم عند فقد الماء خروجا من يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا منا منهم سبحانه وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالآية واضحة وأنها في أن الجنب كذلك يطهره يعني التيمم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقول ابن عمار، وهذا الأمر يعني قد أجمع المسلمون يعني عليه. ومخالفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للأمر وإفتاءه لغير هذا، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه رغم يعني مكانتهما وجلالتهما وفقههما لأنه لا يقبل هذا ومخالفته يعني للنص الواضح. وهذا أيضا في دليل على أن الرجل قد يكون يعني من أهل العلم والشرف، وقد يكون له ممكن أن يعني يرى رأي مخالف للحق فلا يتبع في رأي هذا الذي خالف به الحق. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد الأسد عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبو معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض إليه فمسح وجهه. نعم. إنما كان فيك أن تقول هكذا، وتقول هنا مش القول، القول هو يعني فعل، ثم تقول هكذا، وهذا القول هو فعله، وضرب الأرض بالكفين ونفض يعني نفضهما أي التراب مسحهما ثم مسح وجهه مرة واحدة. نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى يعني ابي سعيد القطان عن شعبه قال حدثني الحكم عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن ادهم عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجلست فلم اجد ماء، فقال لا اصلي، فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سريه اجلسنا فلم نجد ماء، فاما انت فلم تصلي، واما انا فتمقت فتمأت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به، قال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن عبزة على به مثل حديث ذر، قال وحدثني حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الكتاب الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليك. نعم. هذا في خلافة عمر، وأنه جاء رجل فسأله وقال له أرأيت إن أجنبت ولم أجد ماء، قال له لا تصل ولا يتمم. كان عمر هذا فقال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر أنا كنت وإياك في سرية وأنا أجنبت ولم أجد ماء، قال فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدار أو تماعكت في الصعيد يعني في التراب، راح إلى مكان ودار نفسه التمرغ والتماعك يعني أنه يعني لف نفسه بتراب الأرض، يتقلب في تراب الأرض يعني ليصل التراب إلى بدنه كله من باب النخاس يعني التيمم على الطهارة المائية. ثم لما رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنما كان يكفيك هكذا، يعني يكفيك ضربة باليد فقط لتيمم، فهذه الضربة يعني لتيمم في رفع يعني حكم الجنابة كحكم الحدث الأصغر هو الأول غالب. فقال له عمر اتق الله يا عمر، لم يذكر يعني الحادثة، وقال له اتق الله يا عمر، فقال له يعني اتق الله انك تحدث بأمر يعني ظن انه يعني لم يعني يفهمه او انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير يعني غير علم او جهل، فقال له اتق الله يا عمر، قال ان شئت لا احدث به، يعني ان شئت لا احدث بهذه الواقع يعني فالآية موجودة، فقال له لا بل نوليك ما توليت، يعني أنت توليت هذا الأمر وأنت تذكره وتقول بأن النبي قال لك هذا، يعني حدث به لكن يعني جريرته عليه. فعلى كل حال هذا دليل على أنه أيضا ممكن يكون الإنسان تقال الحادثة وينساها، وعمر نسيه يعني ما كان في هذا الشأن في هذه السرية، ولا شك أن عمر ما هو علم وذاكرها وكلامه موافق، يعني لا يقول الله تبارك وتعالى ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن حميد أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت البرق عن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت فلم أجد معه، وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا، ولم يذكر حدثني سلمة أبزة. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهل بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذكر جهل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم، هذا الحديث مثل ما عبس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأنا جاء من يعني من حاجته وأن رجلا جاء سلم عليه فالنبي لم يرد عليه السلام حتى ذهب إلى يعني جدار فضرب به يعني على يديه ثم يعني مسح بهم وجهه ثم رد عليه السلام. وهذا سيأتي أن هذا من باب الاستحباب رد السلام، لأن السلام ذكر لله تبارك وتعالى، وأنه يعني يستحب أن يكون الإنسان على يعني طهارة. لذلك النبي عمد إلى هذا الجدار ليتيمم بهذه الصورة. نعم، ليرد السلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم، عن حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول يقضي حاجته فسلم فلم يرد عليه. هذا الإنسان إذا كان على حاجته لا يجوز أن يذكر الله تبارك وتعالى وهو على أحد. نعم. قال النووي الشافعي. نعم. التيمم في اللغة هو القصد. قال الإمام أبو بكر. التيمم في اللغة هو القصد، يعني ما معنى تيمم؟ يممت يعني وجهي شطر يعني البلد الحرام بمعنى أني قصدته وتوجهت إليه. فالتيمم في اللغة هو القصد. نعم. قال الإمام أبو منصور الأزهري التيمم في كلام العرب القصد. فقال تيممت فلان ويممته وتأممته وأممته. نعم. أي قصدته. نعم. والله أعلم. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا سمي تيمم هذا اللي هو ضرب يعني الـ الـ الـ الـ اليدين بالتراب ومسح الوجه هو هذا عملية التيمم، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا واذهبوا إلى صعيد طيب، والصعيد هو يعني ما ظهر على وجه الأرض، طيب يعني طاهر نقي ما يكون أرض نجسة، وإنما اذهبوا إلى مكان يعني فيه أرض صعيد اللي هو ما صعد على وجه الأرض طيب، تربة جافة طيبة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد الطيب. فسمي تيمم هذا من باب تسمية الشيء بالمجاورة، والمقصود التيمم هو القصد. وسميت العملية كلها اللي هو ضرب اليدين والوجه سمي تيمم. نعم. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة. نعم. تيمم كحكم ثابت في الكتاب والقرآن وبالسنة مثل الرسول وبإجماع الأمة، أجمعت الأمة يعني على هذا. نعم. وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. خصيصة يعني أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة دون الأمم السابقة بهذا، كما قال النبي وجعل في الأرض مسجدا وطهورا اللي هو بالتيمم. نعم. هذه الأمة زاد الله تعالى شرعا. نعم. وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. بس. يعني ليس بتعميم البدن بالتراب، وإنما في اليدين والوجه فقط. هذا الذي يعني يمسه الإنسان بالصعيد الطيب بالتراب في التيمم، الوجه واليدين. ما اختلافهم اليدين إلى أي حد؟ فبعض أهل العلم الشافعي يرى أنه إلى المرفق، المرفقين، والآخرون يرون أنه مسخ الكفين، يعني مثل اليدين الكفين فقط وليس اليدين إلى المرفقين. نعم. سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر. نعم. يعني التيمم يكون حدث عن الحدث الأصغر كالبول والغائط ساء الدراب. نعم. والحدث الأكبر. نعم. وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها هذا في حالة يعني ما يكون عضو من أعضائه لا يمكن مسه بالماء فتيمم عنه. كان يكون مثلا في أعراضه جميرة ونحو هذا ولا يستطيع أن يغسل يعني هذا العضو، فإن من أقوال أهل العلم أنه يتيمم عن العضو الذي لا يستطيع أن يمسه بالماء. نعم. واختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. نعم، هذا يعني رأي الشافعي أنه من ضربتين، ضربة الوجه أولى الوجه وبعدين ضربة اليدين، وأن اليدين تمسحان يعني إلى المرفقين، يمسح باطن اليد ويمسح ظاهرها كذلك إلى المرفق، وهي الضربة الثانية. نعم. ومن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك أبو حنيفة وأصحاب الرحمة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. وذهب طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة وأصحاب الحديث. نعم. عامة أصحاب الحديث على أنه ضربة واحدة فقط. وأنها هذه الضربة يعني للكفين والوجه. نعم. وحكي عن السهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإقطين. هكذا حطاه عند أصحابنا في كتب المذهب. هذا الشعب إذهاب اليدين إلى الإبطين. نعم. وقد قال الإمام أبو سليمان خطأ لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. نعم. وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال لا يجزيه أقل من ثلاث ضربة، ضربة للوجه وضربة ثانية للكفين وثالثة للذراعين. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبله على جوازه للجنب والحائض والنفساء. يعني في الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأكبر يشمل كل يعني الأسباب، يعني سواء الجماع أو الحيض والنفاس. نعم. ولم يخالف فيه احد من الخلف ولا احد من السلف الا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني لم يخالف فيه هذا احد من سلف الامه وائمتها والجميع الا ما جاء عن عمر بس فقط من الصحابه وعبد الله بن مسعود. دول اثنين الصحابه فقط هم الذين يعني خالفوا في هذا الامر. نعم. وحكي مثله عن ابراهيم النخعي الامام الثالث. وقيل ان عمر وعبد الله رجع احد. نعم. وقد جاءت بجوازه للجنب الاحاديث الصحيحه المشهوره والله اعلم. نعم. واذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع. نعم. كان في الوقت. يعني صلى بالتيمم ثم يعني جاء الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل خروجا من هذا. فإذا كان قد صلى الوقت وهو في الوقت ما زال في الوقت فهذا يعني لبعض أهل العلم أنه يجب عليه إعادة، والبعض يرى أنه لا يجب عليه إعادة، أنه إن عاد كذلك له أجرين. نعم. إلا ما حقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا ينكر. نعم. وهو مذهب مفروض بإجماع من قطع. هذا اللي كل ما يلزمه يعني إذا وجد الماء أن يغتسل. بل الصحيح أن هو يغتسل يلزمه الغسل. خلاص. إذا وجد الماء وكان يعني قد مضى عليه وقت صلى أوقات التيمم خلاص إذا وجد الماء لابد أن يغتسل للفور. نعم. وهو مذهب مفروض بإجماع من قطع ومن بعد. وفي الأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب ببسط بدنه إذا وجد الماء. نعم. الله أعلم. ويجوز للمسافر والمعزل في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجتهم وإن كان عادمين للماء. نعم. يعني هل يجوز لما تمشي إذا كان ليس عنده ماء أن يجامع على هذا النحو؟ لا شك أن هذا جائز. نعم. وإن كان عدمين الماء وإغسال فرجيهما ويتيمما ويصليان ويجزيهما تيمم ولا إعادة عليهما إذا غسل فرجيهما. فلم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله فإن قلنا أن رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة وإلا فلا يلزمه الإعادة والله أعلم. وأما إذا كان على بعض أعضاء المحرم نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. يعني هل يتيمم لوجود النجاسة على البدن أو في الثوب؟ يبدو الله أعلم أن هذا لا يجوز. التيمم إنما جاء لفخ الماء وليس ل يعني النجاسة الموجودة على البدن أو على الثوب. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على البدن ولم يجوز إذا كانت على ثوب. نعم. لأن الثوب ممكن خلعه ولكن البدن يعني فلا شك على كل حال أنه إذا جاءت الصلاة وكان على بدنه نجاسة ولم يجد ما ليغسلها أنه يتيمم ويصلي يعني ما يترك الصلاة. نعم. واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. نعم. وقال ابن المنذر كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. نعم. الله أعلم. وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما. نعم. وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعذب فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة. نعم. وإن كان في موضع لا يعذب فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح والله أعلم. نعم. وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي واحمد وابن المنذر وداود الظاهري واكثر الفقهاء الى انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر لا غبار يعلق العضو. له غبار يعلق العضو. لا تراب طاهر وهذا التراب كله غبار يعلق يعني باليد يعني لا يكون مثلا حصى ليس عليه اي غبار او حجر املس ما عليه فالارض ان يكون يعني صعيد طيب فيه الوجه الارض يكون فيها غبار يعلق باليد. نعم. وقال ابو حنيفه ومالك يجوز التيمم بجميع انواع الارض حتى بالصخره المغسوله. حتى بالصخره المغسوله فلو كان صخره وهي مغسوله انه يجوز عنده ان يتيمم عليه. نعم. وزاد بعض أصحاب مالك تجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره. وشك أن هذا كله يعني هذا الرأي الإمام أبي حنيفة والرأي الآخر ليس بصحيح لأن الله تبارك وتعالى قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعير فلا بد أن يكون شيء يعني بعض هذا الشيء يكون موجود من الصيف فليس المقصود بأنه يضرب أي شيء على الأرض أو نبت على الأرض أو موجود على الأرض كشجرة أو نحوها لا شك أن هذا مخالف لظاهر الآية ومخالف لنص الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. وعن مالك في الثلج روايتان. يعني هل يجوز أن يتيمم على ضربة بالثلج؟ في روايتان، الصحيح أن لا يتيمم بالثلج لأن هذا ليس الثلج ليس من الصعيد الصعيد، والثلج ماء يصبر عليه شوي، يأخذ يصبر عليه شوي يقوم يصير معي وأنا ما يفسر فيه البول. نعم. وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنها يجوز بالثلج وكل ما على الأرض، والله أعلم. وأما حكم التيمم فمذهبنا أو مذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة، يستبيح به فريضة وما شاء من النواب. يعني هل يرفع الحدث أو ما يرفع الحدث هذا هو أن ترتب لي أحكام. صحيح أنه خلاص لا يرفع الحدث لأن هذا هو يعني هذا هو استطاعته، أما مجرد أنه يبيح له الصلاة فقط وأنه لا يرفع الحدث يعني ليس بصحيح. على كل حال الله تبارك وتعالى قد يعني أوجب الصلاة التامة. نعم. يستبيح به فريضة وما شاء من النوافل ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. قال لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد يعني لابد أن يتيمم لكل الصلاة. فهذا الفرعية بناء على أنه هو يرفع الحدث ولا أنه فقط يستبيح الصلاة، الذي يقول أنه بس فقط يستبيح الصلاة التيمم يوجب التيمم لكل صلاة. حتى وإن بقي بعد التيمم هذا الأول ولم ينقض وضوءه فكذلك يعني يرون أنه لا بد أن يتم الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث. أما الذي يقول خلاص هو يتطهر ورافع الحدث فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين تيمم واحد. نعم. وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة. نعم. وإنه النفلة استباح النفلة ولم يستبح به الفرض. نعم. وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد. وله أن يصلي أكثر من جنازة يعني تيمم واحد ما يشترط أنه يعني يذهب يتيمم بالصلاة على كل جنازة. نعم. وله أن يصلي بتيمم واحد فريضة وجنازة. نعم. ولا يتيمم قبل دخول وقتها. وإذا رأى المتيمم بفرض الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاة. وإذا رأى المتيمم بفرض الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاة. هذا الفرع ما صحيح. بل إذا جاء الماء وهو في الصلاة خلاص تبطل الصلاة. يعني إذا حضر الماء وهو في الصلاة فإنه هنا يجب أن يرفع الصلاة لأن هنا خلاص يصلي بالرخصة وانتهت الرخصة. معلوم أنه إذا انتهت الرخصة خلاص لا بد أن يبدأ. أما إذا كان قد أتم الصلاة فهناك إن شاء عادها إذا كان لسه في الوقت وله الأجر مرتين كما جاء في الحديث، وإن شاء لم يعدها واكتفى بصلاته فهذا يكون قد يعني أدن عليه وأصاب السنة. فإذا حضر الماء خلاص صحيح أنه بطل التيمم، وهذا أصبحت قاعدة حضور الماء يبطل التيمم سواء كان هذا المتيمم في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وإذا بطل يعني تيممه وهو في الصلاة خلاص بطل الصلاة، يجب أن يقطع الصلاة وأن يغتسل أو يتوضأ ثم يصلي. نعم. بل له أن يسمعها إلا إذا كان ممن تلزمه لها لما صلاته تبطل برؤيتها. نعم. الله. قوله عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة. هذا يعني فوائد الحديث. نعم. جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة. قولها حتى إذا كان في الميداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة فأقام الناس معه وليس معه معه وليس على معه. وفي رواية أخرى عن عائشة أنها استعارت الأسماء قلالة فهلك. أما الميداء فببدء الباء الموحدة في أولها وبالمد، وأما ذات الجيش فببدء الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة. والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر. وأما الحق فهو بكسر العين، وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق، يسمى عقدا وقلادا. عقد وقلادا. وقلادا. وأما قولها عقد لي، وفي الرواية الأخرى استعار من أسماء قلادا، فلا مخالفة بينهما، فهو في الحقيقة ملك للأسماء، وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدي في يدها. وقولها فهلك معناه ضاق. وفي هذا الفصل من الحديث فوائد، منها جواز العارية. العارية من استعارت يعني من أختها أسماء هذا العارية تخرج به يعني تلبسه. نعم. وجواز عارية الحلي. وجواز عارية الحلي. أن الحلي يجوز استعارة الحلي اللي هو مثل الذهب والفضة. نعم. وجواز المسافر بالعارية إذا كان بإذن المحرم. نعم. وجواز اتخاذ النساء القلائد. نعم. وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وعمالهم ما تخلف. نعم. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعه. نعم. وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه ولا احتاج إلى تيمم. نعم. وفيه غير ذلك. الله أعلم. نعم. قولها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطره. فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والظهر ونحن. نعم. وفيه تأديب الرجل نفسه وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. وقوله يطعن هو بضم العين يطعن وحفية فتحة. وفي الطعن في المعاني عكس. نعم. نعم. قوله فقال حسين بن حضير هو بضم الهمزة وفتح السين، وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة، وهذا وإن كان ظاهرا فلا يضر بيانه لمن لا يعرف. قوله فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقدة تحته. كذا وقع هنا. وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها وفوجدها. وفي رواية رجلين وفي رواية ناسا، وهي قضية واحدة. قال العلماء المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباعه، فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم. قولهم فصلوا بغير وضوء، فيه دليل على أن عدم الماء والتراب يصلي على حال، وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف، وهي أربعة أقوال الشافعي. أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هو فاقد الطهور يعني. فاقد التراب وفاقد ال نعم نعم. أو أما الإعادة فلأنه عذر المعنى، فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته. فلا يجب عليه الإعادة. هذا يعني السبب في القول بأنه يجب أن يعيد. قال هذا عذر نادر يعني. عذر نادر أن الإنسان يكون في مكان يفقد طهارة، يفقد الماء ويفقد التراب. سواء يكون في سجن مثلا في زنزانة وأرضها صلى ما هي ترابية وليس عنده ماء، فهذا فاقد للماء فاقد لكذلك الاضطراب. نعم. فهذا الذي فيه الرأي هذا الشافعي أنه يصلي ولكن يعيد بعد ذلك. هذا من مو صحيح. يعني إيجاب الإعادة بحجة أن هذا عذر نادر مو صحيح. هل قد يكون هذا العذر ليس بنادر وكثير، وإيجاب الإعادة بعد أن صلى كثير. والحال أن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا استطاعته. يعني إنسان فاقد الطهورين فهذا يصلي على هذا النحو، وأما أنه يجب عليه الإعادة فهذا ليس بسليل، وليس له كذلك أمر يقاس عليه على هذا النحو. نعم. والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب، ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصلي. لا يجب عليه الصلاة هذا موصل، قال يصلي وهو على حال. الصلاة لا تسقط بفقد يعني ركن من أركانها ولا شرط من شروطها، بل بما بقي بالأركان والشروط صار. فلو أنه فقد أكثر الأركان مثل القيام والركوع والسجود، هذه أركان لا يستطيع قياما ولا ركوعا ولا سجودا، فإنه يصلي ولو على جنب. وإذا كذلك فقد كثير من الشروط كستر العورة، يعني كان في مكان يعني ما عنده ما يستر به عورته، وفقد القبلة ما عارف القبلة وين، كمن ألقي مثلا في جزيرة وليس عنده ثياب ولا يعرف القبلة، فإنه يصلي على حد، يعني يصلي يعني بأي ستر ويصلي إلى أي جهة يعني يجتهد فيها أنها القبلة. فالصلاة لا تسقط على كل حال بفقد يعني شيء من أركانها أو بفقدها، لما تخوض الصلاة إنما هي بفقد يعني العقد. نعم. والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة. حرام. نعم. قول واقف. نعم. والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة. نعم. وهذا مذهب المسلم، وهو أقوى الأقوال دليلا ويعضده هذا الحديث. هذا هو الصحيح. صلي على حاله ولا تجب عليه الإعادة. كلام المزني هذا كله في يعني أرى في المذهب. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة إعادة مثل هذه الصلاة. بس. أقل أحد عن الصلاة في مثل هذه الحالة. نعم. والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر. نعم. فلا يجب. وهكذا يقول الرمي في كل صلاة وجدته الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها. حلو. على شيء من الخلل فإنما تجب إعادتها. نعم. وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على الفور، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. الله أعلم. نعم. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، اختلفت الصعيد على ما قدمناه في أول بعض، فالأكثرون على أنه هنا التراب، وقال الآخرون هو جميع ما صعد على وجه الأرض. وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر، وقيل الحلال، والله أعلم. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن القصد إلى الصعيد واحد، قالوا فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزئ، بل لا بد من نقله من الأرض أو غيرها. وفي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه، والله أعلم. قوله لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، معنى أوشك قرب أو أسرع. وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وإنما يستعمل مضارع فيكون يوشك كذا، وليس كما زعم هذا القائل بل يقال أوشك أيضا، مما يدل عليه هذا الحديث مع حديث كثير في الصحيح مثله. وقوله أوشك أو يوشك صح. وقوله برد هو بفتح الباء والراء، وقال الجمهوري برد ببطن برد بضم الراء والمشهور الفتح، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا، وضرب بيديه الى الارض فنفض يده فمسح وجهه وكفيه، فيه دلاله لمذهب من يقول يكفي ضربه واحده للوجه والكفين جميعا. نعم. وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به كهذا. وقد أوجب الله تعالى قرط اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصحيح، الله أعلم. وقوله فنفض يده قد احتج به من جوز التيمم بالحجاره وما لا غبار عليه، قالوا اذا لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد. واجاب الاخرون بان المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير، لانه يستحق اذا حصل على اليد غبار كثير ان يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو، والله اعلم. قوله عبد الرحمن بن ابزه هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة ومدها زائد. ثم يا عبد الرحمن صحابي قوله فقال عمر اتق الله تعالى يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به، معناه قال عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به فمعناه والله أعلم، والله أعلم، إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحدث به راجعة على مصلحة التحديث به أمسك، فإن طاعتك واجبة عليه في غير المعصية. وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في مسكك من العلم. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل أحدث به إلا نادرا، والله أعلم. وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار رضي الله عنه اجتهد في سنة قيامة، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أولى. الصحيح يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته، والثانية لا يجوز بحاله، والثالث لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته، والله أعلم. قوله وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات المنقطعة بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى معلقة، وقد تقدم بيان وإيضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب. وذكرنا أن في صحيح مسلم 14 أو 12 حديثا منقطعة هكذا، وبيناها والله أعلم. قوله في حديث الليث هذا أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة هكذا هو في أصول صحيح مسلم، قال أبو علي القساني وجميع المتكلمين على أساليب مسلم. قوله عبد الرحمن صدق صريح وصواب عبد الله بن يسار، وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب. وقال عبد الله بن يسار قال القاضي عياض، ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب، وهو أربعة أخرى، وهم أربعة أخرى عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولاني والله أعلم. قوله دخلنا على أبي الجهل بن الحارث بن الصمة، أما الصمة في الكسر الصاد المهمل وتشديد النون، وأما أبو الجهل فبذلك الجيم وبعدها هاء ساكنة هكذا هو في صحيح مسلم وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره. أبو الجهين بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال، والبخاري في تاريخه، وأبو داود النسائي وغيره، وكل ما ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما. واسم أبو الجهين عبد الله، كذا سماه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماه أيضا غيره. والله أعلم أن أبا الجهين هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصم الأنصاري البخاري، وهو غير أبي الجهل المذكور في حديث الخميسة والأنبجانية. أنبجانية. نعم ذلك بفتح الجيم بغيرها، واسمه عامر بن حذيفة بن غالب القرشي العدوي من بني علي بن كعب، وسنوضحه في موضوعه إن شاء الله تعالى. قوله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جفر، هو فتح الجيم بفتح الجيم والميم، ورواية النسائي بئر الجفر بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة. قوله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجاب ومسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام. هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما للماء حالتين، لأن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقارئ على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسم، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وحتى البعض من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوتا فريضة بضيق الوقت صلى على التيمم ثم توضأ وقضى. كلام صحيح. بل يجب عليه حتى وإن خاف الوقت، يعني إذا كان خلاص خاف إنه إذا يعني طلب الماء قرز الوقت فيتيمم ويصلي، هذا ليس بصحيح، فإنه لا يصلي حتى وإن خرج الوقت إلا إذا يعني توضأ أو اغتسل حتى وإن فات الوقت، لأنه إذا جاء الماء الموجود فهذا أصبح شرط من شروط الدخول في الصلاة. واللحوق، لحوق فريضة، يعني تريد أن تذهب يلحقها بغير وضوء يعني التيمم والفريضة والماء حاضر، فإن هذا يعتبر محدث، وهذا شأنه كمن يعني كمن قام من نومه والوقت ذهب، يجب عليه أن يعني يتوضأ ويصلي، ولا يجب عليه إذا كان باقي وهو قائم من النوم باقي عليه مثلا على الصلاة مثلا 10 دقائق أن يوقعها بغير وضوء، يجب عليه أن يتوضأ حتى وإن خرج الوقت. فالقول بأنه من ضاق عليه الوقت وقت الصلاة وخفت أن تخرج وعلم أنه إن توضأ خرج الوقت فيتيمم ثم يلحق الوقت، يعني التيمم للحوق الوقت، فشك أن هذا قول باطل، ما يحل أن تيممه أصلا باطل هنا، وكأنه يصلي بغير وضوء. نعم. وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار. نعم. وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف. نعم. واحتج به من جوز التيمم بغير التراب. لكن هذا الذي الحديث اللي الرسول ضرب له الجدار وسلم ليس ليصلي وإنما ليرد السلام، النبي فعل هذا ليرد السلام، وهذا فيه يعني رد السلام ليس هو صلاة، يستحب في رد السلام في ذكر أن يكون يعني على يعني على شيء من الطهارة، فهذا يعني المتيسر الآن ليرد النبي يعني السلام على من سلم عليه. نعم. وأجاب حتى لا يجعل وقت طويل بين يعني السلام وبين رده، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام، ثم لما يعني قام النبي على حاجته عمل بالجدار، لأنه إذا ذهب ليتيمم أو انتظر حتى يتوضأ أصبح هناك وقت بين يعني تسليم يعني بين السلام وبين رد السلام، فالنبي ليعجل في رد السلام فعل هذا يعني التيمم من عام الجدار. نعم. وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه فعل، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وغيره. نعم. هذا التيمم للفضيلة إلى رد السلام والذكر. نعم. كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كامل إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة. نعم. وليس هذا الوجه بشيء. لكن كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالك؟ فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباح أو مملوكا للإنسان يعرفه، فأدل عليه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به بعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك. ويجوز مثل هذا والحالة هذه لأحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الله أعلم. قوله أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد، فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغلاء أن سلم عليه كره رد له رد السلام. قالوا ويكره للقائد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأفعال. قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمس العطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأفكار في حال الجماعة، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى بنفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة أي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كل موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثر، وحاكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهم وعكرمة رضي الله عنه، وحكي عن ابن النخعي والمسيرين أنهما قالا لا بأس به، والله أعلم.